فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونهك سندق استيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريسي دي عدى الفرقان عاونا قد بدأتكم مقليسان وحكم دا فافهنا ديراد أهو لغيه ليو هاو قلوك دعي قبل دا من ديرا جبوينك شب الله سي يبكول وراركي اغدن بيهو القلد آسي وللبك صدي عيدا مصومالي يكو كنياتي ayaad ku dhageysan barnaamijka gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo raashin ka qaybiyay degmooyinka ceelbuur iyo galcad ee wilaayada galgaduud. Beesha Daa'uud oo kulan ka dhacay gobolka Shabeellaha dhexe isaga wareystay colaadaha uu Xasan Sheekh ku baaqay, iyagoo sheegay inay horumar badan ku heleen wilaayada Islaamiga ah. In ka badan 100 qoys oo zakada xoolaha nool loogu qaybiyay wilaayada Islaamiga ah ee Saako. Qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan ee dalka iyo dibadda oo ka aragtay dhiibtay mowqifka ay qabaa'ilka Soomaaliyeed ka qaadanayaan hadalladii colaadda ahaa qodobadaas iyo xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبيني مؤحد أسدح يطبنك بشهر ربيع الأول سنة دكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سديد بشهر طبنات سنة دلبدكون إيا لبي لباتن كأي ميلادقة أنكو باللون برنامشك. ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa saacadihii la soo dhaafay fuliyay howlgallo kala duwan oo ka dhacay gudaha dalka iyo dhulka NFD. Haddaan ku bilowno Muqdisho, waxay mujaahidiintu maanta howlgal qorshaysan ka fuliyeen degmada Kaaraan, gaar ahaan agagaarka dabaqa Kuufir, waxaana halkaas lagu beegsaday fariisin ay ku leeyihiin ciidanka dowladda federaalka. Dhimashada waa 2 askari, dhaawacuna waa 1 askari. 100 ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta qarax la beegsadeen gaari Cabdibila ah oo ay la socdeen ciidamada New Police, kaas oo ka baxay deegaanka Washaqa kuna sii jeeday degmada Baarey. Gaariga ayaa gebi ahaantiisa burburay, askartii la socotayna waxa ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac. Gaari kale oo hartoob ah oo gurmad ahaa ayaa Washaqa ka baxay, waxaana uu goobta ka qaaday dhaawaca 7 askari, isagoona ula jihaystay dhankaasi iyo Baarey. Gaariga oo wax yar un socday waxaa haleelay qarax xoogan, isaga iyo askartii uu wadayna halkaas ayay ku wada basbeeleen. Wararkii ugu dambeeyay ee caawa fiidkiina soo gaaray ayaa sheegaya in qaraxyada ka dhacay inta u dhexaysa Washaqa iyo Baarey ay ku dhinteen 9 askari oo ka tirsan ciidanka New Police, tiro kale intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. Bayna ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta howlgal qarax ah ka fuliyeen gudaha saldhigga ciidanka dowladda ee deegaanka Goofgaduud Buuray. Dhimashada waa 1 askari oo lagu magacaabi jiray Cabdigaab. Gobolka Barina, haddaan eegno, maanta 2 qarax ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka Puntland. Qaraxyadaas ayaa waxa ay ka dhaceen inta u dhexaysa deegaanka Suqure iyo magaalada Boosaaso. Labadan qarax ayaa lagu gubay 2 gaari oo nuuca Cabdibilaha loo yaqaano, kuwaas oo ay la socdeen ciidanka, waxaana halkaasi ku dhintay 5 askari, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Shabeellaha Hoosena waxaa faahfaahin laga helayaa madaafiic saaka mujaahidiinta ay ku garaaceen saldhigga cusub ee degmada Afgooye. Dhimashada waa 1 askari, dhaawacuna waa 1 qof oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka Afgooye ee Shabeellaha Hoose, kaas oo lagu magacaabo Mahdi Axmed Cadaani. Goobta waxaa ku gubtay 1 gaari oo Cabdibila ah iyo qori dhashiika ah oo ku rakibnaa. Dhanka jubooyinka waxaa faahfaahin laga helayaa dagaal xalay ka dhacay xerada ciidanka Kenya ee deegaanka Hoosingow. 1 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaana la xaqiijiyay inuu ku dhintay dagaalkaasi. Dhanka kale, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay maanta weerar ku qaadeen fariisin askarta Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Vinow oo hoostaga degmada Carabiya ee gobolka Mandheera iyo deegaanka Sheikh Barow oo hoostaga degmada Lafey ee isla gobolkaasi. Ugu yaraan 1 askari oo ka mid ah ciidamada loo yaqaano Homeguard oo ay ku adeegato dawladda Kenya ayaa si xun ugu dhaawacmay dagaalkii lagu qaaday xerada ciidamada Kenya ee deegaanka Fino waxna dhaawiciisa loo qaaday dhankaas iyo magaalada Mandera way qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan talabsaneena beesha Daud ayaa kulan ku yeelatay deegaanka Runirgood oo ka tirsan shabeelaha dhexe kulankaas waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka ee beesha waxaana kulanka isaga wareysteen culadaha uu Xasan Sheekh ku baaqay iyagoo sheegay inay horumar badan ku heleen wilaayada Islaamiga ah oo dabaqaysa muddo dheer ku dhaqanka shariicada Islaamka iyagoo wacad ku maray inaysan marnaba ogolaan doonin in nabadda ay haystaan lagu soo duulo looguna bedelo dimuqraadiyad iyo dastuur alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacdu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal awalan allaahu rabbul caalamiin ayaa mahadu u sugnaatay subxaanahu wa tacaalaa mahaddaasoo meelay ka bilaabata iyo meelay ku dhammaata aysan jirin maanta farxaddu rayrayn waa muuqata annagu unagoo ah gaar ahaan muddulood si guud uga mid ah haddana khaasatan abgaal ismaam ka mid ah beelaha abgaal an haddana khaasatan beesha daa'uudna mansana ah aniguna aan ahay naqiibkoodii guud ragga meesha fariyana nuqabadeydii ay yihiin dhammaantood waxaan leenahay maanta farxad iyo guulaanu soo hoyatay ilaahayaan uga mahad celinaynaa nicmadaas ilaahay baana siiyey waa wax aad lagu farxo tijaaro midda ugu horeysaan haysanaa ilaahay noo sugo hal shay ayaa dhici karta haddaan halkaa shay ka caafimaad qabno muraadkeena waa haysanaa waa inay arrinkaas uu yahay ikhlaas iyo mutaabaca ikhlaas qalbigayna allah nooga dhigo seefi allah nooga dhigo istuusa ilaahay nooga ma dhigo waxaan rabnaa marka annagu waxaan ballan qaadnay horena u ballan qaadnay haddana iyadoo mutaqaanaa muuqata aan soo bandhignay inaan ilaahay kitaabkiisa diyaar u nahay inaan difaacayno muddulood aan si guud u ballan qaaday gaar ahaan unankuna waxbaan ballan qaadnay wixii la ballan qaaday maanta odayaal garguduudiya ah ilaahay kitaabkiisa u soo qalab qaaday inay difaacdo gaalada iska dhiciso murtadiinta iska dhiciso bootada iyo baktiga oo ay ku wadaan xamar laga jawaabo maanta halkaasaan isugu nimida soomaa annaga marka inaanan unan munaafiqiihayno wejigaynu banaanka yaal oo sawir nagu dhacayo raayadii towxiidka laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullaahi kor u hay u sidanno annaan la arki doono wixii dhaca gaalada iyo waxa kuwa xumo munaafiqiinta ay kuwa xumo meelaha deegaanadeyna ku jiro gaaladaas iyo waxay wadaan dhuuso geelna unanku kama naqaano wararkaas oo meelaha buubuuniha iyo weynayhaya aan waxaan rabnaa cadawaa jabaya inaan marqaati uga dhigno muddulloodow amba khaasatan abgaal odayaasha nuqabada abgaalay shaqada hadda aan hayno ilaahay dartii bay naga tahay kelimadan aan gacanta ku haayo raayadan laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah waxaan dhowr mar sheegnay annaan weliba khaasatan anigu sheegay inaan raayada u qaadaayo raayadaas aan sidnaahu raaya camiya ma ana waa raaya hanuun iyo matan iyo wanaag ah waay ilaahay magiciisa ku yaala waxaa ku yaala towxiidkii waxaa ku yaala nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam laa ilaaha illa muxamadun anoogu qoran inaan iyada u dhimanno iyada u noolaanaan rabnaa saad ogtiin bishaaraadka maanta dhacaya munaafiqiin waa jabeen waxaadna arki dootiin baktigii mahal ay ugu carareen qaar ka mida inaad aragtiinaba suuragala maraan dheerayn sidaas darteeda ilaahay diinkiisa inuu difaacayo annagu ebedaan ogeyn waxaan rabnaa inaan ogaano muddulood annagaa metelna sideedaba muddulood murtadiinu ma metesha muslimiintaa metesha muslimiintoodiyaan nahay nuqabadoodiyaan nahay diinaan ku ugu yeeraynaa waxaan leenaa reer muddulloodow magiciinnu ma xumo dad jiraatihiin dad saamilahaatihiin dad diinta lagu xisaabtamaatihiin ilaahay kitaabkiisa garab siiya ogow waxaan idinku waanayna waa ilaahay kitaabkiisa garab siiya ilaahay idin abuuray oon idinkoon jirin idin jirsiiyey aan idinkugu yeeraynaa arrinkaas ayaan u soo qalab qaadannay raayada saasaan ku sidnaa anaana qaada insha allahu tacaala raayaduna raggay rabtaa difaacdee raggii difaaca lahayna waa haykana abgaalow idinkana saasoo kale waxaan idinka rabaa odo kastoo abgaalka socda ahna waxaan ka rabaa anuu raggaanaan wadhaahay rag in lagu soo darsado gaaladan xaaji cali ka saarayna ilaahay hadduu ogolaado soo dhawaada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim annagoo ah مدلود وحان شيغينا فرينا ودرينا نمان كان اسكو شيغايو ان ايهين مدلود عميلادا اه او شقايا نمان كالادا مدلود ارتا انا كمسولة وحان اوه مسولنا اي كتابك الله سبحانه وتعالى ايو سنادا نبيغا مدلودن وح دقي كرام بيسكو كيني كرام كتابك اين مجران دادك هادا داها يهالا كعو alla boodo inta la aado ala dagaalamo ma aragtay dadka diinta shabaab ala dagaalamo markii la leeyahay diinta ala dagaalamo waay waa la ogyahay oo waa la siqaana maalin kasto waxa dhima jirtay dad ilmaadeera jifo jifo jirib jirib hoos laban isla dhalata isdil jirtay hadda wax isdilaayo oo isheesta malahan hadii ay dhacdana ogtahay kitaabka ilaahay lagu kala baxa waxa la isku yeerayna waxa waay dadka jifa jifa jirib jirib isku laayaano shariicada ilaahay ayna isku xukumin baashu moogtahay baal gaalo wataan naqato hada waxa dilka reebana waa la yaqaanaa kitaabka ilaahay waayay allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay walakum fil qisasi haya dilka wuxuu ku istaagi karaa aayad ilaahay la qaato maxay yeelay dilkaasu istaagi maayo in inqisaas dhacdo qofta qofti dishintana soo qabto saddexdii loo bandhigo haddii ay qisaas u soo baxdana mahaas lagu toogto muduloodne hadda waxaan leeyahay kitaabka ilaahay qaata waxaana shicaar noo ah oo annaga maaragtay haddaan muduloodnahay shicaar ka dhiganaynaa abubakar sidiiq adalkiisa oo ahaay ayaan qusuddiin waana xayin warkaasna waa war oo insha allahu tacaala dhaba ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu hadalkeena dhabeeyo nin kastoo mudulood inta lagu sirsiro beenbeen ah islaam la diriro iyo moogtahay sharca ilaahayaan dumaynaa dhahane insha allahu tacaala asaa duloobi doono cid kastoo kitaabka ilaahay kor ahaa jirtana hadday kitaabka ilaahay qaada weyso hoosay naqanaysaa واركونا وين تاس جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله القرآن دي كان وان يدا ان وا ربي امك دا عدو تالا ظلم ورلو بيرا waxaan sawugada leeyahay wadanka duloobe kufrigu kala dalaalayee gaalka diifka la dhaqaalaha ka doonaya diin islaam minaan lagu direyn iyo dagaal xoog leh danta gaar ahay leeyihiin dhala ka deymaayo waxaana nagu dirayaa kuwaan dowladnimo sheegtoo danihi soomaaliyeed dahar ku iibsaaya diyaarada sahwada duulaya shacab duqayhaaya oon soo degayn maalintii deb isku noolaad diin islaan ninkii aaminow kuma dilayaane dabka yaan la dhigin maanta waa ugu dambaystii diinta eebbahay dadka aanu diinta eebbahay inuu difaaco wow diyaar وحانا ودليل ناغا دغو يا دا دا قال قيلا ناغانا دغو يا دا دا قال قالين وادبال عوضة تنتيسا موغي وادبال وادبال الدفاع دين تايبهي أرض أودا دكانا جيرا إسكفة نجري دا أودا دكانا جيرا دبغا توقالو ودودة اللقا دبغا توقالو ودودة وحنا أودا لنا غا سيداي سوغو صدر من دينتا ايبه تفاعدين تايبي هاد بداود اسلام اي ديدي ما داود اسلام اي ديدي ما بلا قال هذا لجر داود اسلام اي ديدي ما داود اسلام اي ديدي ما داني ما انا قود مغوراتي داني ما ما كان ندير عدنا الدفاع ما عدنا الدفاع ما ما داري ما ندير عدنا الدفاع ما دفاع الدين كايبهي إن أنا ديداني دمو إن أنا ديداني دمو إن أنا ديداني دمو جزاكم الله خيرا وروك سما وحرير دمير أقلكم درمان داود ناقل دقروك سما داود ناقل دقروك سما اول با دبقات انت دامير لهي دبقات انت دامير لهي دبقات دين تاينا لوغو الدولاية انت دامير لهي دبقات دين تاينا لوغو الدولاية اوه هو الي ويا باب هبل اردل كو قران دغان دانا لغا هلا يا هدهني جاي وسو يا هدان غبا يرسولو دلوا قران دانا لغا هلا يا هدهني جاي وسو يا هدان غبا يرسولو بنك دير عد يا دول لجر دفس مدامان داود او دل كوا قران دغان دانا لغا هلا يا هدهني جاي غسو يا هدان هدل يرسو دوب نكي دير حد يا دول لجرا دفس ما دامان لا دغالا غالا دا وخبريا لا كلا دين ار لا دغالا غالا دا وخبريا لا كلا دين الهي درتي هولها لغو دنيا يا مانتانا بايا يو داود او ديارتين sida odayaalkii ragii dhalinyaradu u fadhaan galabta daawud oo wow diyaartiin maanta wow diyaartiin daawud oo wow diyaartiin iyo gaal dilki dib qaado iyo gaal dilki adinku dib qaado iyo gaal dilki اردب غادو ايو قال ديلكي دب غادو ايو قال ديلكي اي وين لب الله ما هي يا لدين اردولكي وصودان عن شاياد هذا راسي داي سوقو صدر من waxay dhanka kale qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan ee dalka iyo dibaddiisa ayaa ka aragtay dhibtay mowqifka ee qabaa'ilka Soomaaliyeed ka qaadanayaan hadalada colaadda ah iyo dagaalada uu abaabulay Xasan Sheekh Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa ba'd Assalaamu Alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Akhwaanay markubaad waxaan salaamayaa walaalaha warbaahinta idaacadda Al-Furqaan iyo idaacadaha kale oo dadka Islaamka u khidmaya intaba Allah idin barakeeyo meel aad joogtaanba arintan hadda socota oo dagaalka la hurinayo hadaan kelimadka ilaahdo dadka muslimiinta ah oo hubkoodi qaatay khaasatan ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa waqti ay ku haboon tahay biidnillaahi kariim inay hubkooda qaartaan oo ay gartaan in loo dhinto kitaabka Ilaahay ee nin weyn baanay oo lixdan dhaafay inta Soomaali baan ku dhex jiray waxyaabaha Soomaalidu ay la yaabanayd oo ay ku cusub waxaa kamid ah in diin loo dagaalamo waa arrin nagu cusub bay ahaan jirtay dhowr sano ka hor. Intaana dagaal baa lagu jiray waa la isdilayay oo nin kastoo maanta ama da'dayda ama yacni kuwa xitaa iga yaryar aabihiis iyo awowgiis iyo ayeydiisba waxaa dilay qabiil kale oo walaalihiis. Mar hadday marka dagaalba aan dagaal joog ahayn oo inta isdilaynay dagaalkana aanu qabnay keliya inaan isdillo annagu haddaan qabaa reer hebelannahay inay xaq tahay ee kitaab Ilaahayn loo dagaalamaa ay tahay arrin xaaraam ah. Ilaahay baa ku mahadsan maanta in aad fahamteen inuu dagaalka loo dhintaa uu yahay midka xaqa oo kitaabka Ilaahay la difaacayo. Waxaan idin leeyahay Ilaahay idan garansiiyey hawshaas iyo dadka Islaamka oo arrintaa idinku ah hormuudka baa mahadoran u sugnaatay gala oo iska dhiciya mooryaanta aan waxba ahayn oo aan naf lahayn oo taqaaniin si fiican baa isu taqaanay idinkaa dhalay idinkaa soo koriyey way idinka fallaagoobeen waa fallaago yar iska dhiciya ogaadana geeri baa idinka xigta janno haddii aad niyadsan isku difaacdaan oo kitaabkiina difaac baad ku jirtaan aad ku dhimataan wallaahi geeri baa ka xigta sida rabbi noo sheegay qofku geerida ima nasra wa ima shahaada. Marka waxaan idin leeyahay hanii lakum kitaabkiina difaacda naf iyo maal waxaad leedihiin cidda idiin timaada ha ka biqina geerida iyadaa ka dambaysa noloshu. Intaasaan idin leeyahay waana waddo wanaagsan oo hadda lagu baraarugay. Waxaan leeyahay xarakada ama dadka muslimiinta oo arintaa idinku ah maamulka iyo hormuudka iyo macalimiinta khayr oo dhan Ilaahay agtooda ha dhigo sababtoo ah waxaa dadka wax u sheegay oo yiri war kitaabka loo dhintaay qabaa'il inaad isku dishaan alqaatil walmaqtuul fi nnaar weeye soo ma garanaysid laba muslim markay dirirayaan oo laba qabaa'il oo isku dilaya daaq iyo biyo iyo xuduud iyo guryo iyo lacag alqaatil walmaqtuul fi nnaar baa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam. Waxaana leeyahay xarakadu shacabku waa shacabkiinii sida aad u dagaal geliseen ood macalimiinta ugu tihiin waxaan rajaynaynaa in xoogii iyo waqtigii aad geliseen maanta ay tahay mirahaedii in la guranayo. Marka biidnillaahi kariim ha ka gaabanina adinku sida hadda aad u garab taagantihiin oo aad ugu sheegaysaan xaqa iyagaa isdifaacaya adinku xalaasha xaaraanta u sheega. Kelmad waxaan leeyahay mooryaanta gurguurta madaxda u yahay waana kale ma jirto. Waxaad ogtihin inaad daraagaysantihiin tramadol iyo maxaanku yiraahda khamri iyo heroin iyo bronshug iyo maxaanku yiraahda tambuul iyo tobaako wada sumaysan baa laydin siiyaa adinkoo waalan baad galaysaan maxaanku yiraahday maxaanku yiraah furinta waa laydin dilay horena waa laydin dilay ogaada wallaahi naar baad galaysaa sida hadda ku socota raadinaan ka joogin waanana way dhammaataa hadda xabad bay arrintu maraysaa gurguurto lacagta aad soo qaadatay oo aad ku soo qaadatay maxaan ku yiraahday inaad dadka muslimiinta la dagaasho oo diintooda ka fidaysana wallaahi calfan maysi rabbul kacba waxaana ceebiya mashaakil kugu firan balaha bulshada meel kale ka doonmay adaa is ceebeeyey adaa markhaati isku furay bakhti u sujuuday habar bakhtay u sujuuday mooryaan bakhtay u sujuuday allah ku dufeeyo dulli baad ku dhibanaysaa ciduna ku hormaysa hadda dagaalka ka jooda dantaada ku joojin doonta adigana intaasaan ku leeyahay. Waxaan la hadlayaa rag wadaada oo inxiraafay oo iyagoo og wadaadkii ay ka sheekaysay suuratu maxaan ku yiraahda acraaf bilcaan bacuur wadaadkii la oran jiray wallaahi waxa weeye bartisi bay taagan yihiin wadaadow fadwada aad fadwoonaysa maanta ha lala dagaalama kitaabka Ilaahay oo ha taliyo dimuqraadiyadda iyo ragga wadaadka u fadwoonayow ogow waxa aad ku jirtaa waad ogtahay naaru inay ka dambaysa haddaasaa ku dhimato. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaa waa maada iska leh waxaan salaamayaa idaacadda Alfurqaana Islaamiga iyo dhammaan dhegeystayaasheeda muslimiinta. Waxaan leeyahay haddii aan aragtidiida ka dhiibto cunkan horta qabaa'ilda Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay ee soo jeeda aad baanan usoo dhaweynayaa nafsad ahaanteyda run ahaanta qof walbo diin iyo iimaan lana usoo dhaweynayaa inay dadka Soomaaliyeed ay baraarugaan kuna baraarugaan shareecadooda in dullaan lagu yahay. Hal kelmad ayaa u baahan in laisweydiiyo run ahaanta qabaa'ilada dhanna ay ka wada dhawaajiyeen markay khudbeynayeen. Marka waxa weeyaan halka qodobo dowladda dawaaqeedda ee xasan shaqo u hogaamiya xasan gurgurte waxay in badan kusoo celcelinayaa meediyaha la taagan yihiin meel walba magacyadeenna inay garaafeeyaan maba ahan dad aan diinta islaamkaba magac ku lahayn oo diinta islaamka la dararay. Runaanti qabaa'iladuna hadalka aada bay ugu baraarugsanaayeen. Anigu gaar ahaan waxaan soo dhaweynayay middaasaa ka mid a, aada bay ugu baraarugsanaayeen oo wixii dhahayeen kusoo celcelinaya. Horta waata la leeyahay, waana la xureynayaaye, yaa nagala xureynaya, yaasa nala xureynaya, maxaase nagala xureynaya? Su-aasha ayaaba u baahan horta in la isweydiiyo. Qabaa'ilada soomaaliyeed ee muslimiinta ee shareecada islaamka ku hoos nool waxaa laga xureynayaa la isweydiiyo ummadda muslimka ahay. Midda kale, xur horta qof waxay tahay iyo xoriyad darro, waxaa dareemi kara qofki xukunka dawaaqiinta ku hoos nool ayaa dareemi kara xoriyad darrada waxay tahay. Run ahaantii qofka islaamka lagu xukumayo ama calanka tawxiidka hoos harsanay, wallaahi xoriyad dhammaystiran ayuu haystaa. Xoriyadi ka dambeyn, xoriyadda ilbaxnimada, nolosha dhammaan waxay ku jirtaa xukunka shareecada islaamka in laysku xukumo. Waxaa la rabaa inay haweenkiinu dharka dhigtaan, waxaa la rabaa inaad muqaadaraadka wadooyinka la istaagtaan, waxaa la rabaa inaad dadka dhacdaan aad isbaaro u dhigataan. Kuwa hadda idin xureynaya waa kuwa shal idin dhacay, maxayn ka xureynayaan bal isweydiiye. Alxamdulilah baan leeyahay, suma alxamdulilah. Hadalkayga haddii aan ku dheeraaday, run ahaantii haddii aan ka sheekay maago maba soo koobi karayaba qabaa'iladaas booska ay maanta ka taagan yihiin halganka socda. Suma wallaahi afkiina waad ku difaaci kartaan, qalbigaad ka jeclaan kartaan, ugu duci kartaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin baa idin leeyahay. Meel walba aad ku sugan tihiinna ilaahay ha idin xifdiyo dhammaantiinaba. Walaalihiina mujaahidiinta garabkiina taaganna allah idiin ilaaliyo dhammaanteennaba jannatu firdowsa allah nagu kulmiya insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Dhammaan waan u mahadcelinayaa bahda Alfurqaan. Waxaan idin leeyahay hawsha aad muslimiinta u haysaan alla subxaana watacaala ha idinla garabgalo. Midda kale, haddaa fikirkayga ra-yigay ku aadan ka dhibto, walaalaha muslimiinta ay duulaanka jihaadka ka bilaabay iclaamiyey inay la dagaalamayaan dadka kusoo duulayo ay kuwan murtidiinta ah u adeegsadeen ay leeyihiin waa qaab qabiil ahaan ayaan shabaab ugu duulayn dhulkeena ka xoreyneyna. Anaga wax laga xoreeyay garan mayno. Dad Mareykan imaada iyo amisom la keene iyo atmas laguma xoreyn waddan ee gumaysiya la geliyay. Marka walaalahaas iyo qabaa'ishii meesha deganaa lagu xukumayay shareecada islaamka inay fahmaan arrinkii iyo wixii ay wateen dadkii calooshood u shaqaystayaalka ahaa ee gaalada maskaxda ka soxadeen lala fahmo loona baaqo loona digo, waxaan u arkaa inay tahay arrin weyn oo meesha ugu baahneed looga dhigo. waxaaba kaloo aada u sii wanaagsan oo alla subxaana watacaala ah mid lagu faano maanta inay odayaashii ay gartaan iyo nuqabadii iyo siradii imaamyadii deegaanka shareecada lagu xukumayay ay fahmaan ee ayaga u bilaabaan dhallinyaradii iyo dhammaan dadkii odayaasha ay u ahaayeen inay shareecada alla subxaana watacaala garab istaagaan, ay ka ag dagaalamaan. Odayaashana waxaa ku boorinayaa israda inay noqdaan Sacad bin Cubaada iyo Sacad bin Mucaad oo kale. Dad badan baa jira saxaabada oo ugaasiyaal ah allah subxaana watacaala diintu ay ku xoojiyeen, inayba garab istaageen diintana saa ay ku kacday. Marka waxaan leeyahay qaabkaas alla subxaana watacaala camalkoodana ilaahay ka dhigo mid mashkuuran ah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Bahda raadiyo Alfurqaan aad baadan salaamayaa Abu Dijana. Fikirkayga hadda ka dhiibta muxuu yahay qabaa'ilada mowqufka ay ka qaateen dagaalka nimiga socda, dawa mowquf laga sugayay inay kasoo dhalaalaan laga doonayay weeyaane. Marka waxaynu leenahay tan labaad, dagaaladan ay soo qaadayaan xarakada shabaab mujaahidiin fursad bay u tahay, waayo markii hore way fadhiyeen nimanka laakiin way soo kaceen. Markay soo kacaan ayaa laga faa'iideysanaya waxyaabaha rag badan qarqarsoona fadhi meel ku jiray qarsoona ayaa soo baxaya. Ilaahay gacantooda soomaalaha ugu dhigo. Marka waxaynu leenahay aad baan u soo dhaweynay qabaa'iladana, waa meesha halkii laga doonay weeyaan. Waatay markaana kusoo dhawaada xubinta ruux qur-aanka oo ku dhaqan waana xalqada 17aad. waxaanu soo jeedinayaa allah u naxariiste sheekh nuur maal cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول عاوا آياتنا هرتالا وآياتنا إذا قرآن كآديسة كما ذا قرآن كنا كيبي عجب وحي ووح إنسانك حدو سقو من أردو حي أردو يستوه أو سن ملك جلعين سيجينك بإنا سمعنا قرآن عجبا إياه يهدي إلى الرشد. آياتنا كما ذا مرك قرآن سيدة المان تيسوتا آياتنا معنى هذا وحواي سيدة صوصوتا الله أهل إيمانك أردوها غمرك سوري استجيبوا لله وللرسول إلهي الرسول كيسة وحي إذن يرهدان وإذن كوباقان قبتاها كهب سامنا إذا دعاكم لما يحييكم مرك الله إذن كوير وحي إذن وليها رسولك إذن كوير وحي إذن وليها وكيبي قيد با إن هذا بدي حمي كمارين آيادا مرك عاوة نهورت الله وحي كمتها آياد ودرسي روستيني كاميدا وتحانها أهيد تاسو قرى القرات كيادو أهي روح قران كيكو داغان سندونا كما هرتوه الله مركو حولي أهل الإيمان واستجيبوا لله الله أجيب ورسول الرسول كان أجيب أهمنوا إيمانك الله ورد وغاو حوكينا إني الله يرسول أجيبه إلا أشهد أن لا إله إلا الله ألا العبادة أبر احتراوه وأشهد أن محمد رسول الله راعدنا أن محمد عليه السلام أبر احتراوه عيد كلا كوي وركي لما إلا عيد أسيق الرعضي ما حين أوه هو حأسيق أمر هاعي أيان ويحي أو يدروه أنا الحاجة يا حاجة كجليعين إذا دعاكم لما يحييكم نولل دبواي الدون إي آخربا إنا ذاشو حياة الطيبة إي الدون كان أدبا إيما يا عمر صالح يكو حرنتا وإن الله رسول أجيب إنا تكبد بادون نولل عريرية إيه أذن كل بطون الدون كان معيسة بنكا وحيكون حكو حرنتا إن الله يا رسول كيس أذا جيبت إن الغبر يهدي لتوه الشوه روضة من رياض الجنة إن أكون أغضبير بيرح الجنة كمدة حفرة من حفر النار إن أوسنك ونقن وحيكو حرنتا إتاس إن الله يا رسول أجيبت تذا الدون كان جوكت بعد البعث مركي لغصوه بحيو قبر برزق اللي أسكسو صار إن الجنة هشوه جحيمنا كبد بادوه وحيكو حرنتا إن الله يا رسول أجيبت استجيبوا لله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم وحنا الله عليها يمهنا وحكا لبنوغو يرمايا وحي أمران ووح دوي آخر إنا راعنا فرطانا أي تحي مد لبنا أنو قبت بادينا لبنا أنكولين وحي لبضو دو نغر يبين إنا انكهرنا ووح كهرداس الدنيا آخر أنا أنا وأنا دوك ما رتيكوا بحسنين مركا وعلموا أي الله كحجي وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وحكوا جرتيد هذين دق دق وأجيب ضرب مرئيو حبسان إسكده محايا لي حد هذا أجيب وحريع كرته إن الله سبحانه وتعالى جانس مكلا أذن كهيلين والله سبحانه وتعالى مرك جانس إسكده يا عضي كدي بعد جانس كالهيل مرقى وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه روح إي قلبه سبع ألا إنه كلا لحكي لك هرأكو أوه كيري أكو ما كرت أما واويعيها مرقى ساد جنود إبليس كمن نغوه سادرت الدعاء دي أن لبدي يحبون يا مغلب القلوب النبي ونبي صلى الله عليه وسلم قلوب تأليه فكرهو ثبت قلبي على دينك إلهي وقلبي يقصك على دينك قلبي قواي وحا لا رب إلا فهم والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم. مدير غرمت كبارها حركة المجاهدين تاع الشباب يا راشين قيبين كسميه ولاية إسلامية أهل الجلجدود لو بقول أخويس يا راشين لو قيبي علمور هل كلو بقول أخويسنا راشين لغو سيه قلعاد واقوان خارك ميدا خويسسكي كفايدستي قرمت كاسي اي كسوغان دقمو ينكا البور يا قلعاد انيقو جوغة دقمدا البور كالغاين اينا انداد ماركتا مساكين هو جماعان نهاي وحان لسيه راشين كا كوبان سليد بور بريس الحمد لله ولا يدا نصيداي walaayada kor allah ka dhigo gaalada allah jibiyo waxna la siiyana allah noo barakeeyo waxna siiyana allah barakeeyo alhamdulillah rabbil alamin waqti wanaagsan inoo soo aadoon u baahanahay ilaahay baahidayna asaga og yakan asaga iyo kan asaga u soo dhiibay sidaas daraadeed ayu kor waa ku maatsayna annakana shafeec ay noo tahay adduunyo aqraba guul allah siiyo liibaan waarta oo noo wada gaartaan ilaahay ka rajaynayna subhanallahi alhamdulillahi rabbil alamin ilaahay baan ka bariyayna oo naga aqbalo magaci gaar ahaan daar maalmood xasan fulmiye leeyahay waxaan joogaa degmada galaad walaalada islaamka dadka hoos noolanahay maanta meeshan waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay ilaahay kasugu walaayada ayaa macaamilo noo keentay macaamilaha soo ah bur bariis sonkor saliid ay maanta nooga qaybisay degmada galcadeed waxay ku sugnaantay ilaahay mahadiis maanta maaha waxaan ugu duceynaa walaalada islaamku intanuu soo gurmatay abaarahan haysto dalkeeda daafahantiisa ka wada jirto waxay kasoo nooga soo gurmaday walaayada ugu weyn baaliisii bur bariis sonkor saliid bismi illaahi raxmaani raxiim ego waxaa waaye ilaahay ayaa mahadsan maadaan lasoo koobi karin awalan waakhiran waxa waaye meesha waxaan isugu nimiday meeshan oo lagu bixi hayo mucaawino oy walaayada islaamku ay bixi hayso degmada galcad mucaawinadaasoo ka kooban bur iyo saliid iyo sokor intaasba ka kooban iyo bariis waxa waaye ilaahay idinkiisa ilaahay ayaa ku mahadsan waxa waaye walaayadu waana mahadsan tahay ilaahayna abaarta naga reebo iyagana wuu mahad celinaa mahad ballaaran waxa waaye ilaahay dhibkan inuu ummaddan iyo culayskan ka faydo aan ilaahay ka rajaynaynaa insha allah waxa waaye walaayadana saas ay ku maadsan tahay muslimiintana kor allah ka dhigo masalax qeyr allah keena gaaladan allah jabsho qaraadna ma ibraamishka dhuuxayaan isla soo gaarnay magaalada saako ee walaayada jabuunyanka waxaa zakada xoolaha nool loogu qeybiyey 104 qoys waa si oo ah dadka masaakiinta ah ee ay ku waajibtay zakada si nidaam ah ayaa loo bixiyey zakada xoolaha ariga ee la bixiyey waa 350 neef geelana waa 37 neef lo'dana waa 3 neef waa kuwan qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay zakada xoolaha ani waxaan nuur axmed aadan oo ka tirsan degmada saako maanta waxaa la isiiyey meesha la igu siiyey 4 neef oo ari ah oo zakawaad ah xarakadaana isiisay ayadaa ku mahadsan cadowgeedana allah qabto farxadaada ka war alxamdulillah boqolkiiba aad oweyn aad oweyn oo faraxsanahay alxamdulillah waa fiicnabadeed waay nidaamka lagu bixiy ka war nidaamka waa nidaam loo bogay ummadda fadhido aan dhaqaaqay nin walba wixiista loogu yeeray alxamdulillah rabbil caalamiin islaamka xarakada laga hela mo meel kasta laga ma helo hadda waan kuu horeysay sakada iyo ko waay iyo ko waay waa ku qorshaysa marka adan koley inaan ducayo wax walba aan sii ducayo meeshan nin dhoolaana waxba ma arkaani marka inaan meesha islaamka wax ku bixina aan ka warqabo aan joogo oo aan la socdo ayaan rabaa ma dhaqanaysaa ma soo iibsanaysaa dhaqaa kuwa yara iijo waa ku darsan waraqanaya xoolo maka hore ma taqaan harto ma dhaqdi wiil ool waa dhaqaa loo iyo ari waan dhaqaa laakiin looda waa gerta ari waa ii joogaan hadda waa ku darsana kulli ku kal badan karbay haddii liisa intay liisan waa ii badan yihin muslimiinta inay guul alla siiyo gacanteeda kor alla ka dhigo adowgooda allah jabiyo sidaasan ku duaynaya maqsana jirtaa aniga 65 san sido cato xasan sido meeqsana jirtaa 72 maasha allah maanta maxaa lagu siiyey alxamdulillah ari baa lai siiyey alxamdulillah walaayada waxaa u duceynaya ilaahay idinkiisa intii bashaari iyo guul ilaahay siiyo gaalada jebiyo taasaan ugu daceynaa farxaddaada ka wara farxad iska dhaafbo farxasa zaada un farxay maanta aan farxsanay aad iyo aad ha walaayad waxaan ku rajeynaa guul iyo basbas hadda ma kuu horeysay sakada maya 20 jeeran qaatay ani sidoo cato 20 jeera lai siiyey waa lii kaalmeeyey allah u kaalmeeyey kana ilaahay ka ari umaa qaadan jirta mise waxa geeli nool ari ari lay qaadan jiray xoolaha ka waran ma dhaqanaysaa ma soo iibsanaysaa waa dhaqana xulliya tabarab malihi tabarab malihi ilmaha dhahdooda ilmaha iyo dhaqaalena haddii ilahay saaku waa taadu saakuon ku dhashay ani saakuon ku dhashay maasha allah heer xamar aan ku weynaaday saakuo laigu dhalay heer xamar ah fagaxan degana ilmihii qaar intaa joogaan qaarna fagaxay degan yahay ibraahim cali cabdi maqsana jirtaa maqatitaa 83 mahad iyo guul walaayada islaamiga dalka iyo diinta mahad iyo hoog baan u elinayaa adaawada ama allaha ka dhigo nabadgashiini iyo barwaaqa ayaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay abaartiina ilaahay anta nooga reebo aaran caafo aan lahayn walaayad oo kala dhing aan lahayn ehel iyo walaaleen kutaabaha garab ku sidu kuwii diinta u dagaalamaayay كتابها قرأ كوسيدين قول الله سيو الله نو قرقارو مقعاه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أذير مقعاه كوسو محمد نور الليرا أي مكتب كسقوات قد ما تساكو ما نمحي كوسيان الحمد لله الشكر لله إلهي مهديس مسلمين تم مضحوظ كور الله كالي قال الله نجيبي وحلي سيي حولو وطن لابن نفئري واقرتي بل كور نيد هذا نيد آد با مانتا أي أفرحة وين أي أتاهي إلهي المهداس إلهي إسكالي مسلمين تم مضحوظة إلهي كور ما تحوظ كور الله كالي ماهي عظم كوسو إبراهيم مانتا أذيكو محلوسي سيدين نفئريا سيدين نفئريا سيدين أركيسا إذا جزاك الله خيرًا جزاء إذا أم حضرنا والله مجاهدين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدر مقعاكي مقعي وحالي سلفي مفتاح أي ما أنت محلوسي ما أنت حالي سي أفر نيف وعريح شعورت هذا كورا شعورت أدبي أوفي عنتي ما شاء الله الحمد لله أرن كان إذن قيوي بل أي قول محاود عيني ساح وحاود عيني نقول إن إلهي سي مسلمين إن شاء الله تعالى قالت إلهي أجبيه عبد الله معنا سعيد معنا هذا عبد الله يوم ما أنت أذو محلوسي قالين قيل له الحمد لله إلهي هكما حسن بعد الله ولا إسلام هكما حسن إلهي إذن كيس ولا إسلام الله عزي علم إسلام كرى الله وقاضه حتى يقوه الرئيسة قالين قيل لي سيوه ما قعاقة شريف محل إساخ شريف ما أنت مكتب كسكوات قدك مدى سكو محوكسي شان نافو أريا أي أرين كامية فليسي مايا وحقوي دين أذو حوالي حرمولهات مايا حوالي مقاو أي حوالي حد القسي ما يدخاني سا ما شاء الله ما دخاني الله يبارك إذنك الله ذي يبارك متاني موقاو متاني ما أنت محلوسي لمن نايف أو محاقة أو إرواي الحمد لله أي أدر السلام عليكم أهلا السلام ورحمة الله مقعاقي مقعاقي جابر حسن محمد أي ما أنت محلوسي نفني أفرني فأريا أي أني كبر فرحة ذاتك ورن ما شاء الله أي أديك هوري حول مولا يجرتي مايا هتكرر ما تكون لوسي برك بحاسمين إذا ما شاء الله إلهي يبدي وسكذا ربعي أنا نقدان جعله ما قاعي ما أنت محلوسي ريال إيسي قال ريال إيسي شان ليف ريال علي القدرة علي عبد الله ما خسنا جرت علي أفرتني شان سنة على كي كتمت سيكو لوسي قال إن جيلي رعد هذا كور هذا يوفي أنت علي متل أكوجو وعير الله هاد ما كوه رئيس مركا حول الغسية كو مركا انا كوه رئيس نعم يش عابن حي ما انت محلوسي لا بالله فئرن فرح داك ورن الهي اقوم حبينا اقوم شكرينا هذي وحول مو يالتي مايا يقول هاد حول ما نقنيسا الحمد الشكر ما نقني مو نعم الهي انك ما حبيا على قبو ممت حي ما انت هذي محلوسي سدحنا في أريئة حي فرح داك ورن بسم الله والله شيء قومي مرايم مدي عليو محلوسي سيدني فينك هي بل فرح ذات كورا انا فرح انا فرح مسلمين الهي قول قول قدهنا هالكاس ايان كسو قدق بينا يا برنامشك لمان تينا بوحا لدين كغنتقين سيداسو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم